هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل ونجوم طلعت تنور، نجوم تغري النور من حسن منظرها. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله، قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن، اعداد وتقديم نزل الدسوقي، اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع الحدث الفني الهام اللي بدأ في الأول من نوفمبر، وغدا الختام بمشيئة الله، وهو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28، واللي بدأ بقوة كبيرة جدا بحفل افتتاح مبهر وتكريم مجموعة من الشخصيات اللي أثرت الساحة الفنية والموسيقية بأعمالها. كان نجم الافتتاح الفنان الكبير محمد منير الكينج، اللي أشعل حماس الجماهير بالرغم من وعكة صحية كان تعرض ليها، ولكنه تحامل على نفسه وأبدع في الحفل وقدم باقة مختارة من أروع أغانيه. وكان تجاوب الجمهور ما أروع في ذلك الحفل، تقديرا لما قدمه هذا الفنان الكبير. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا فرح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا فرح قدامك. والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدتك أو فاتك. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدتك أو فاتك. تحكي جيد عيش مرتاح، الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. ما هو ايه بيطول عمر الواحد غير الفرحة. Thank you. أعزائي المستمعين، والنهاردة من خلال بانوراما الفن وإحنا بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، نحب ناخدكم من خلال بانوراما وعرض لحظات فعاليات وإنجازات المهرجان والمؤتمر في دورته هذا العام. وكان اللقاء اللي هيتخلله مختارات من أهم الحفلات التي قدمت. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. الحدث الأكبر والأهم الفني كان مهرجان الموسيقى العربية، المهرجان والمؤتمر في دورته رقم 28، والستار هيسدل غدا إن شاء الله الثلاثاء على المهرجان والمؤتمر. بانوراما سريعة من خلال الدقائق التالية مع الأستاذ محمد منير، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة ومدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان والمؤتمر في دورته الحالية، الدورة رقم 28. أهلا بك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بحضرتك أستاذة نازلي وكل السادة المستمعين، وأنا سعيد أن أنا موجود على أثير الإذاعة المصرية دلوقتي، لأن كان ليكوا دور معانا كبير قوي وأنتوا شركاء في نجاحنا في خلال مهرجان الموسيقى العربية من خلال نقل الحفلات والفعاليات للملايين من المواطنين اللي ما كانوش قادرين ان هم يجوا يحضروا، فقدروا ان هم يتابعوا فعاليات المهرجان من خلالكم. في كل التحية ليكم وكل التحية للإعلام الوطني الحقيقي اللي بينقل صورة حضارية بجد عن مصر. اسمح لي في البداية الأستاذ محمد منير أقول ان كان فعلا يعني 11 يوم واليوم 12 غدا ان شاء الله كان نشاطات وفعاليات من خلال المهرجان ومؤتمر وندوات ومحاضرات وورش فنية والحفلات والإقبال الجماهيري اللي كان منقطع النظير، وما فيش حفلة كان فيها كرسي فاضي، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. النسخة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بتتميز بالعديد من الإنجازات اللي حصلت، اللي أنا شايف إن هي منها ظواهر مهمة يجب إن احنا نتوقف عندها كثيرا. إن هذه الدورة أولا هي أكثر، يعني خلينا نقول للناس كده، حصاد، بما اننا فضل لنا ساعات على ان انتهاء هذا العرس الفني والمحفل الفني اللي مش مصر بس بتحتفل بيه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا رصدين ان على مستوى الوطن العربي بيتابعوا هذا المهرجان بشكل اكثر من عادي، لان بيجي لي رسائل كتير جدا جدا من كل انحاء الوطن العربي من جمهور وشعوبنا العربيه الصديقه الجميله، كلهم متابعين ومتابعين الفعاليات ويسالوا طب الحفله دي اتذاعت، الحفله دي لسه، طب احنا عايزين بكره، مش عارف، يعني في حاله تفاعل أكثر من رائعة مع كل الشعوب العربية اللي بتتابع هذا المهرجان. وده تأكيد وبيعكس ريادة مصر ومكانة مصر وفنها وثقافتها في العالم العربي كله، وقيمة الفن المصري وقيمة دار الأوبرا المصرية. يعني أنا عايز أقول سريعا كده أن هذا المهرجان انطلق في أول من نوفمبر على مدار 12 يوم. بكرة إن شاء الله احنا بنختتم المهرجان مع الفنانة الجميلة الكبيرة أصالة، واللي هيتم تكريمها إن شاء الله. هيتم طبعا تكريمها، وهي طبعا كرمت قبل كده، ولكن أنا عايز أقول لك إن وجود أي فنان في هذا المهرجان هو تكريم، وتكريم ليه كمان مش من دار الأوبرا ولا من وزارة الثقافة المصرية، ولكن هو تكريم ليه من الجمهور ومن الشعب المصري. لأن بصراحة أجمل ما في المشهد هذا العام هو الجمهور المصري ورواد هذا المهرجان. من أيام قليلة، يمكن من أقل من شهر ونص، انتهينا من مهرجان قلعة صلاح الدين. على فكرة اللي كان فيه حوالي 60% من الفنانين المشاركين في المهرجان، وكانت تذكرته يعني بأجر رمزي أو يعني كان بحاجة رمزية كده، وكان فيه مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في المهرجان. ولكن طبعا مهرجان الموسيقى العربية اللي يسعدنا أن على مدار 12 يوم يبقى فيه أكتر من 92 مطرب ومطربة وموسيقيين بيشاركوا في هذا المهرجان، 37 حفل ست مسارح بتستضيف فعاليات المهرجان، ايضا مؤتمر علمي، ايضا في مسابقه باسم الراحله العظيمه الدكتوره رتيبه الحفني صاحبه الفضل. خلينا دايما نتذكر هذه السيده لانها هي من ارست واسست هذا المهرجان، يعني بتتجلى امامي صورتها كتير جدا بحكم العشرة سنين طويله الواحد كان ملاصق ليها وكنا بجوارها وكنا بنتعلم منها. هي صاحبه الفضل، يعني كل سنه لما بننجح اكتر فبفتكر التعب والمعاناه اللي هي بدات بيه عشان نوصل لليوم ده. احنا النهاردة بنجني ثمار دورات سابقة وتعب ناس كتير جدا من رؤساء دار الأوبرا ومن رؤساء المهرجان السابقين. المهرجان هذا العام حقق أعلى إيرادات في تاريخ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. إن كان اسمح لي أستاذ محمد منير، إن كان سعر التذاكر إلى حد ما مرتفع عن الأعوام الماضية، وده من خلال جمهور الحضور اللي جه دار الأوبرا وكان برضو مبسوط، بس كان في ملاحظة عن أسعار التذاكر. خلينا نوضح برضو أكتر للجمهور، لا هي أسعار التذاكر السنة دي أقل من السنة اللي فاتت حوالي 200 جنيه في التذكرة، وخلينا نقول إن المهرجان أعلى فئة في التذاكر كانت من 1000 ل 1300 جنيه، وفي فئات ب 500 جنيه، وفي معهد الموسيقى العربية كان سعر التذكرة بيتراوح ما بين 50 ل 150 جنيه، وفي مسرح الجمهورية برضو من 50 ل 150 جنيه اللي سعر التذكرة، يعني كان في كل الفئات في التذاكر. وعايز أقول كمان أنا زي ما قلت لحضرتك من شوية إن في احنا لسه عاملين مهرجان القلعة في قلعة صلاح الدين، وكان في الموسيقار عمر خيرت، وكان في الفنان مدحت صالح، اغلب الفنانين علي الكبار كان بسعر رمزي فعلا، وكان بسعر رمزي تمام. فانت بتعملي عدالة ثقافية للناس. طبعا سعر التذكرة مدعوم، لان هذه الحفلات لما قطاع خاص بيعملها برا بيبقى تمنها 3 اضعاف الرقم ده تمام. وانما الظاهرة الجميلة هو اقبال، اولا التذاكر كلها مطروحة على نظام الحجز الالكتروني، فنظام الحجز الالكتروني عمل اتاحة وعدالة ما بين الناس وتكافؤ فرص ما بين الناس، ان اي حد يقدر ان هو يخش يحجز. في ناس حجزت من بره مصر كتير جدا وجم مخصوص عشان هذا المهرجان. فعلا كان في من يعني من انحاء من الوطن العربي حاجزين يمكن المهرجان كله على مدار ال 12 يوم، فعلا ان هم يحجزوا. احنا لما كلمنا الشركه بتاعت الحجز الالكتروني اللي هي بتنفذ الحجز الالكتروني مع دار الاوبرا المصريه، فقالوا لنا ان في 5 مليون زائر للموقع الالكتروني حاولوا ان هم يحجزوا تذاكر المهرجان. اللي نجح منهم ان هم يحصلوا على تذاكر حوالي 14,000. صدقيني احنا نفسنا ال 100 مليون يحضروا والشعب العربي كله من المحيط الخليجي يكون موجود معانا، ولكن يعني البديل لذلك ان احنا عندنا اعلام حقيقي بيوصل هذه الصوره سواء اذاعه او تلفزيون، وكانت حفلات يعني انا عايز اقول ان الاذاعه المصريه بتنقل يوميا الحفلات على اذاعه الاغاني وعلى صوت العرب تانية. والقناه الثانيه والفضائيه المصريه وقناه النايل لايف وقناه التنين الثقافيه، ففي اعلام وطني بيوصل الرساله لكل انحاء، هو اسهل واسرع لانه هو اللي يقدر يوصل لكل البيوت تمام. فالإعلام كمان ليه دور كبير جدا في أنه هو نقل المهرجان أو فعاليات المهرجان لكل الجمهور المصري والعربي. يا مصري عمري يا نور العين من الإهرام للسد العالي، بلدي المجد العالي، من الرباط للسد العالي، بلدي المجد الغالي، قلبي نادالك وحني وجالك، غنى لك مواويل وديالي، من الإهرام للسد العالي، بلدي المجد الغالي، من الرباط للسد العالي، بلدي المجد العالي، قلبي نادالك حني وجالك، غنى لك مواويل وليالي، أفدي ليالك أفدي جمالك، وبروحنا من وفي الدين، أفدي جمالك أفدي رمالك، أروحنا من وفي الدين، يا مصر يا عمر يا نور العين، وسندي وانت يا قلبي قول أنا سنة وسنتي وانت يا قلبي قول ودوبت وتهت في أشواق وشفت اني عارف تنافي، ودوبت وتهت في أشواق شفت اني عارف تنافي، يا مصر يا عم يا نور العين يا مصر يا عم يا نور العين يا مصر يا عم يا نور العين يا مصر يا عم يا نور العين. اسمح لي الأستاذ محمد منير مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية وعضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28، كان حاجة مميزة السنة دي الحقيقة نشرة المهرجان اللي بتحرصوا عليها كل عام، ولكن يعني أنا كنت يوميا بطلع عليها، كان فيها كم كمان معلومات ثرية جدا عن المشاركين من الفنانين أو العازفين أو حتى المكرمين في بداية النشرات الأولى. ده مجهود أيضا تستحق الشكر عليه. والله أنا مش عايز أتكلم عن نشرة المهرجان لأن أنا رئيس تحريرها، فأنا يهمني أراءكم أنتوا كزملاء إعلاميين وآراء الجمهور، بس الحمد لله كل الآراء إيجابية إلى الآن. أنا شرفت برئاسة تحرير هذه النشرة من عهد الراحلة العظيمة الدكتورة ركيبة الحفني، تعلمت منها الكثير، ويهمنا أن لما تبقى في نشرة لمهرجان الموسيقى العربية، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أن تبقى نشرة أكثر تخصصا، يبقى فيها الحوار مع الفنان، يبقى فيها المعلومات الموسيقية الموثقة الحقيقية. فعلا كانت ثرية لدرجة ان اللي هيحتفظ بالأعداد كلها يبقى مرجع ليه لو عايز يرجع عن اي فنان او معلومة تخص المهرجان. انا اعتقد ان دي عملت كمان ابديت كمان للفنانين نفسهم بالزبط. يعني انا ببقى سعيد لما الاقي حتى الفنانين العرب يبقوا سعداء ان هم معاهم مجلة المهرجان ويبقوا واقفين بيتصوروا بيها او يقولوا ان احنا عايزين نسخ نحتفظ بيها عشان ناخدها معانا لبلادنا لما نروح ونوريهم. بتبقى حالة جميلة جدا، بس احنا يعني احنا بنحاول كمان ان احنا نتطور من سنه لاخرى، وان احنا نقدم مجموعه دي. ده فريق عمل كبير قوي، انا مش عايز اقول لحضرتك عشان العدد ده يطلع كل يوم يبقى طبعا موجود في ايديكم قبل كل حفله او يبقى موجود من ظهيره اليوم، مصورين ومعدين وحتى المطبعه اللي شغاله في دار الاوبرا المصريه 24 ساعة للتواصل علشان هذه المطبوعه تصل الى ايدين حضراتكم وايدين رواد الاوبرا والمهرجان. والله 24 ساعة. أنا عايز أقول لحضرتك بنمشي أحيانا 5 و6 الصبح نروح على المطبعة نرجع تاني على الأوبرا نكمل شغلنا. أنا عايز أقول ده مش في فريق النشرة بس، أنا عايز أقول لحضرتك فريق العمل الكامل اللي في دار الأوبرا المصرية، احنا تعبنا بيروح لما بنلاقي الحالة الناس مبسوطة بالمهرجان، ان احنا بنوصل رسالة حقيقية، ان احنا بنخرج بالفن من فعلا دور حتى الابتسامة من موظفي الاستقبال والامن واللي بيوصل حتى لغاية ما بيودي الجمهور لغاية مكانه الكرسي المخصص ليه. فعلا كان ملاحظ هذا العام. كلنا بنبقى سعداء لما بنوصل بالمنتج الثقافي والفني للناس والناس بتقدر تستوعب ده، لان احنا بجد دايما بنبقى حريصين ان احنا نخرج من فكرة ان الفن ده اداة للترفيه فقط. لا، الفن هو جزء من بناء الشخصية وجزء من بناء الانسان وجزء من مقاومة افكار كتير جدا، ممكن تكون افكار ممكن تبقى افكار متطرفة او غيره، فالفن هو يعني اسهل طريق للمقاومة. ودار الأوبرا هو يعني نقول المنبر الخاص بهذا الفن الراقي الواعي الهادف اللي بيحافظ على تراثنا المصري. طبعا وده دور مجتمعي مهم جدا احنا بنبقى حريصين عليه، ولذلك يمكن حضرتك هتلاقي ان الموسيقى البحتة ممثلة كتير جدا في فعلا هذا كان ليها نصيب كبير هذا العام من خلال من آلة قانون يمكن كان ماجد سهور فرات قدوري. خلينا كمان نقول على الأطفال الجمال بتوع أطفال وشباب مركز تنمية المواهب اللي بيسبقوا كل يوم بيستقبلوا قبل الجمهور بالزبط. كل يوم هتلاقي فصل العود وفصل القانون وفصل الإيقاع وفصل الغناء أكثر من رائعين، فيهم أطفال يعني ولادنا من دار الأوبرا المصرية وصلوا للمراحل النهائية في بعض المسابقات اللي هي الغنائية الشهيرة. عايز أقول إن مواهب أكثر من رائعة، من يعني أصغر مطربة في مصر سيليا دي اللي هي عندها 3 سنين فعلا. يعني حالة حاجة حلوة كانت تطمنك إن المستقبل كمان جاي حلو، تطمنك إن اللي جاي ما تخافيش على على على تراث مصر ولا تخافيش على الفن بتاعنا، لا في جيل طالع ما شاء الله حاجة تفرح يعني وحاجة أكثر من رائع. كنت لسه في الحب لسه في الحب بتعلم جديد، ما كنت أعرف إن القريب منك بعيد، كنت لسه في الحب لسه في الحب بتعلم جديد، ما كنت أعرف إن محمد منير قبل ما نختم لقاءنا معاك على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن وساعات قليلة ويزدى الستار على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28 أكيد هتاخدوا راحة كده كم يوم وتفكروا في اللي جاي سريعا كده إيه اللي جاي إن شاء الله لا وقت للراحة أنا عايز أقول لحضرتك إن المهرجان هيخلص بكرة يوم 12 نوفمبر يوم 14 عندنا احتفال كبير جدا بمرور 150 سنة على إنشاء دار الأوبرا في مصر الأوبرا الخديوية القديمة وده احتفال كبير وده احتفال مهم جدا وأتمنى أن حضراتكم تبقوا متابعين معنا لأن ده بيعكس ريادة مصر إن مصر من أوائل الدول في العالم اللي كان فيها أوبرا والاحتفال ده احتفال مهم جدا وهيتم فيه تكريم أسماء عصرة الأوبرا القديمة وعزفت على الأوبرا القديمة اللي منهم الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم اللي عزفت وهي عندها 9 سنين على مسرح الأوبرا القديمة دينامو الثقافة والأوبرا والفن وطبعا أسماء أخرى كمان يعني زي الدكتور جابر البلتاجي وألف ميلاد وفي مجموعة كبيرة من الفنانين اللي لسه موجودين ربنا يديهم الصحة يا رب هيتم تكريمهم إن شاء الله في هذا اليوم فيوم هيكون جميل ويوم 15 عندنا احتفال برضو من ضمن احتفالات الأوبرا بالمولد النبوي الشريف في صالون ثقافي هيعمله الفنان مجدي إمام هذا الصالون هيتم شرح فيه للمسجد النبوي الشريف بالصوت وبالصورة يعني هيبقى فيه حالة طبعا وهيبقى فيه مجموعة من كبار علماء الإسلام اللي موجودين الوسطيين يعني حالة من التوعية كمان التعليم السمحة للدين الإسلامي الإسلامي هتظهر في هذا الصالون يعني عايز أقول لحضرتك النشاط مستمر وإنت عارفة حضرتك إن دايما حفلات دار الأوبرا إحنا يوميا بنبقى حوالي 6 حفلات سواء في القاهرة الإسكندرية دمنهور مهرجان زي المهرجان كده حضرتك شايفة عارفة إن هو في 3 محافظات على 6 مسارح فإحنا على طول حفلاتنا شغالة على طول في أنشطة ثقافية وفنية شغالة فما فيش وقت للراحة كمان بنستقبل مهرجان السينما بعد مهرجان الموسيقى العربية مباشرة وبعدين احتفالات أعياد الميلاد يعني يا رب دايما مصر مسرحها منوره يا رب وعامره بالفن الراقي اللي دار الاوبرا بتحرص دائما على تقديمه كل الشكر للاستاذ محمد منير مدير الاعلام بدار الاوبرا المصريه والمتحدث الاعلامي لوزاره الثقافه وكان ايضا عضو اللجنه التحضيريه لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه في دورته 28 كل التوفيق والنجاح يا فندم خلال الفتره القادمه ودائما لدار الاوبرا المصريه شكرا لك يا استاذه نظلي وكل وشكرا لكل الساده المستمعين ودايما مصر بخير وتحيا مصر يسألوني ابن مصر صفاته ايه قلت راجل بلد وروح وعيش فيه ووصمة من الأمان لبلاده من زمان ووصمة من الأمان لبلاده من زمان عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها خايف وبكل غالي ليشيلها جوا عليك ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه اعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان جميلة من الفنون ومازلنا مع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 28 حفلات وندوات ومؤتمر موسيقي رائع والختام غدا إن شاء الله اسمحوا لنا مستمعينا الأعزاء من خلال الدقائق اللي جاية كان لينا اللقاء مع فنان كبير عرفناه من خلال الوطني العاطفي والديني أغاني الأطفال اللي اشتهر بيها في بداية حياته بالرغم من أنه كان خريج كلية الهندسة وأيضا التمثيل فناننا الجميل اللي بيوحشنا دايما واللي ليه 3 حفلات خلال مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تموا بنجاح كبير وكنا معاه في كواليس واحدة من هذه الحفلات الفنان الكبير محمد ثروت أهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن يا أهلا وسهلا وأهلا بكل مستمعي البرنامج العام اسمح لي الفنان الكبير محمد ثروت وإحنا معاك في كواليس إحدى الحفلات ومشاركة رائعة هذا العام من خلال المهرجان والمؤتمر في دورته 28 وبمناسبة كريمة جدا مناسبة المولد النبوي الشريف وباقة من الأغاني الدينية اللي كلنا بنتشد ليها الليلة المحمدية بما ان انت بقى بتكلمي من قلب الإذاعة المصرية البرنامج العام هي فكرة إذاعية للراحل الأستاذ علي عيسى. علي عيسى الله يرحمه. وأول ليلة محمدية أنا كنت فيها وشرفت بهذا التواجد واستمريت في كل الليالي المحمدية أو معظمها. التقطت الأوبرا هذا الخيط وأنا برضو أحييت ليالي المولد النبوي الشريف عبر يمكن 20 سنة فاتوا وخارج مصر برضو في مهرجان الموسيقى الروحية في المغرب وفي باريس وفي أيضا سوريا من قبل حوالي 25 سنة وفي المغرب. فالليلة المحمدية أو ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحداث اللي مرتبطة بوجداننا إحنا كبشر. ليلة مولد الرحمة والخلق الكريم والسماحة والنبي الذي وصفه رب الكون سبحانه وتعالى وقال تعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. فبشرف أن أنا بحي هذه الليلة من خلال مهرجان الموسيقى العربية في 3 حفلات القاهرة اسكندرية ودمنهور. الفنان الجميل محمد ثروت وباقة من أشهر الأغاني الدينية والليلة المحمدية وإحنا بنحتفل بذكرى مولد المصطفى. أهم الأغنيات: روضة الهادي نبينا، يا رسول الله أجرنا، يا رب أنا العبد الفاني، شفيع الأنام اللي هي بصلي وسلم عليك يا نبينا، يا مالك قلوبنا وغالي علينا، ودي من إنتاج الإذاعة. قمر سيدنا النبي، قمر لأجل النبي، القلب يعشق كل جميل، قل لهم الله نصرني، منكسر الله جبرني، بلتفت الفيض غمرني عن شمالي واليمين. كلمات شاعر فؤاد حداد وألحان الموسيقار أحمد صديق. وأمنيات حضرتك نقول يعني للمهرجان اللي هيختتم أعماله غدا إن شاء الله؟ كل التوفيق والشكر لإدارة المهرجان ولوزيرة الثقافة الفنانة إناس عبد الدايم زميلة عزيزة، الفنان الجميل الكبير محمد ثروت، كل الشكر لحضرتك ونورتنا على موجتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. شكرا يا فندم. في ليلة الحب والنور النادي صارت نجوم الكون باسم محمد. في ليلة الحب والنور النادي صارت نجوم الكون باسم محمد. يا رحمة غمرت فؤادا مسعدا صلى عليك الله في أعلى السماء. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، وبنعود ونكرر وبنهني الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الإنسانية ميلاد المصطفى. كل الأمنيات الطيبة على الأمة الإسلامية ودائما في خير وسلام وأمان. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.